ده بقى بالكيف. الى درجه لكن لما كان لديهم شوق ورغبه ونيه صادقه في بحث عن قوانين تصلح البشريه بحثوا بكل الطرق، يعني سخروا اموال كثيره لدراسه المجتمعات وكيف يمكن ان يكون هناك نظام وقانون ايش ينظم حياه الناس فيما بينهم وكيف يتعاملون فيما بينهم. هنا نجد بعض علماء الغرب يبحث في القوانين، بعضهم بحث في الشريعه الاسلاميه فوجد ان الشريعه الاسلاميه هي انسب قانون يمكن ان يطبق على وجه الارض. هذا الغرب الملحدين الكفار وجدوا ان الشريعه الاسلاميه انسب قانون يمكن ان يطبق على ايش في الحياه، ويعني حتى ايش يعيش الناس في حياه امنين مطمئنين سعداء اغنياء حاجاتهم متوفرة. وجدوا أن أحسن نظام هو نظام الشريعة الإسلامية، سبحان الله. إذن هذا الذي أدركه الغرب يدركون أن النظام الشريعة هو أحسن نظام يمكن أن يطبق في الأرض، وأنه أحسن شيء يمكن أن يمشي الناس عليه. لو لم يكن هناك عناد ومعاندة لا يطبقوا في بلادهم، لكن العداء يعني العناد لا يريد الاعتراف بالدين بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه هي التي منعتهم من تطبيق الشريعة الإسلامية، وإلا فقد وجدوا فيها الحل الوحيد لتنظيم حياة الناس. إذن الشريعة الإسلامية ثروة كبيرة للمسلمين لو استفادوا منها، فلو طبق الناس الشريعة والتزموا أحكام الشريعة لعاشوا سعادة. ننظر إلى ما مضى في عهد رسول الله كيف كانوا، كما تكلمنا في البداية كانوا متناحرين متقاتلين، يعني لا يأمل الإنسان على ماله ولا على عرضه، يخاف إذا سافر من مكان إلى آخر، يخاف حتى في بيته، يعني كثيرا ما تحصل يعني الظلم أصبح بشكل يعني عجيب، انتشر الظلم حتى أصبح عادة، أصبح شيء أساسي أنه لا إذا أردت أن تعيش فبد أن تظلم، أصبح هذا من الأشياء السائدة في ذلك الوقت. إذا ما يمكن تعيش إلا وتظلم، وأصبح منقبة للشخص إذا كان أنه يظلم، فإذا لم تظلم فإنه ستظلم. فإن كيف كان الناس، فلذا كان العرب في هذه الحالة في هذا الوضع كان وضعهم يعني سيء إلى الغاية، كانوا في الحضيض. يعني لو نظرنا حياة العرب بالنسبة لحياة الفرس والروم في ذلك الوقت، كان الروم يعني مرتاحين بالنسبة للعرب، والفرس كذلك. العرب كانوا ما ليسوا إلا مثل الخدم، لا يؤبه لهم ولا يعمل لهم أي حساب مثل ما نحن عليها الآن، بل وأشد، كان ما يعمل لهم أي حساب، كان يعتبرهم عبارة عن مجموعة لصوص، كان بيجعلوا يسخروا بعض العرب لحراسة الحدود من ذول اللصوص الغجر. فكانوا يعني يعني حياتهم بدائية ضعيفة، ما بيستطيع يحصلوا على راحة ولا أمان ولا اطمئنان، حياة كئيبة. لكن عندما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلهم نقلة عجيبة، حولهم يعني نقلهم من الحضيض إلى أعلى المستويات، حتى استطاعوا أن تكون أعظم دولة في على الكرة الأرضية، حتى استطاعوا أن يغلبوا أعظم دولتين الفرس والروم، وتغيرت حياتهم يعني تغيرت بشكل كبير. هذا بسبب إذن يعني يدلنا بشكل واضح لا مجال للشك في أن الإسلام هذا في صالح البشر، في صالح البشرية، بيصلح الناس، يعني بيدلهم على الطريق إيش، على طريق السعادة في الدنيا والآخرة. يعني حتى وإن لم يكن هناك في قلنا آخرة، هذه بنتكلم عن في الدنيا بالذات، الإسلام يصلح حياة الإنسان. لكن للأسف ابتعد الناس عن الإسلام، ابتعدوا كثيرا عن الدين، فايش ففاتهم ذلك الميت وذلك الراحة وتلك السعادة، ورجعوا إلى ايش؟ إلى ما كانوا عليه بسبب ابتعادهم عن الإسلام. وأصبح الابتعاد عن الإسلام شيء يعني الإسلام أصبح كالاسم فقط بالنسبة لكثير من المسلمين، ينتسب إلى الإسلام بالاسم فقط. لكن لو رجع الناس إلى الدين وامتثلوا أوامر الله، يعني استطاعوا أن يعيدوا مجدهم، واستطاعوا أن يعيشوا أيضا كرماء سعداء، حتى وإن يعني لا يقول واحد ما بالله ضروري يصلح الناس جمعة كلهم يؤمنوا ويصلحوا حتى إيش يعيشوا سعداء. في الواقع أن الإسلام يعني حتى بالنسبة على مستوى الفرد، إذا على مستوى الأسرة، إذا عاش الإنسان محاول يعني وامتثل شريعة الله، امتثل أوامر الله، يلاحظ أن يعني سيعيش سعيدا، سيسعد في كثير من حياته. لأن المؤمن الذي هو مؤمن بالله بيرتاح بالإيمان، بيرتاح بالإيمان، لأن كل شيء يعني بيستطيع يتعايش معه، بيتأقلم مع كل شيء. احنا نلاحظ مثلا بيجي في الحياة احيانا مشاكل، احيانا متاعب، مشاكل، إيه الإنسان حالة فقر يتعب منها، حالة مرض يتعب، حالة مشاكل، حالة كذا خوف. الإنسان المؤمن لو استطاع يعني ايش يمتثل إيمانه ويعرف ما هو الإيمان، بيستطيع يتعايش مع كل هذا الأمور. لأنه مثلا حصل عندما نحن المؤمنون يعني أصبح لهم عقيدة ويعني إيش ومبادئ، أصبحوا مقتنعين بها. نحن الآن مقتنعون بأننا نعيش فترة محددة قصيرة، بعدها هناك جنة ونار. إذن عندما تعرف أنها فترة محددة بتستطيع تتحمل أي حاجة في سبيل عمل الخير مهما كان، تتحمل أي شيء، لأن هذه الفترة بسيطة بتكون بتحمل. مثل ما بيتعب الإنسان نفسه يحمل هالمشاكل لأجل أنه بيرجع يرتاح فيما بعد. الإنسان كما بيروح واحد يشتغل ويتعب ويكد ويبهذل لأجل أنه يرجع يحصل على ماله ويرتاح به، الراحة قليلة ضئيلة. في حين ينظر الإنسان المؤمن ينظر إلى هذه الدنيا أنها فهلا فترة قصيرة بعد انتهي، بيستطيع أن يتشجع أنه يعمل فيها ويهتم وش باقي، ما هي إلا كلها لو قعد 100 سنة، ما هي إلا فترة بسيطة، برجع يقعد دائم يعني يتخلد الجنة إذا نجد، يتخلد يعني يتمتع على طول، يتلذذ يتنعم، ولا عد إيه وعد خايف لا من مرض ولا من كذا، ويجلس على طول لا هي 100 سنة ولا 200 ولا 1000 ولا 2000 ولا مليون ولا مليار، يعني كل مهما تخيل من رقم فهو أكثر منه بكثير. في حين يعرفوا إذن بيستطيع أنه في الدنيا يتحمل أي حاجة، يتحمل يعني بقناعة وبرضا. فلذا قال عجبا لأمر المؤمن كله إلى خير، يعني إن جاءه مريض جاءه في خير، وإن جاءه بخير جاءه في خير، وإن جاءه إيش فقير في خير، وإن جاءه غني في خير، في كل حالات. لأنه إن كان حصل على مال حمد الله عليه وارتاح به وأعطى الناس وساعد الناس وارتاح به وتلذذ، إذا كان فقير صبر على ذلك وعرف أنه برجع يحصل له أجر عندما يصبر، إذا كان كذلك صحيح ارتاح متع بصحته، إذا كان مريض كذلك بيتذكر أنه يعني عوضه الله مقابل هذا المرض عوض كثيرة، وبيثيبه مقابل الصبر على هذا المرض بأجر كبير. حتى انه يعني ما بلا احنا بيجوا ايماننا ضعيف، ولا لو ينظر واحد، لو يتفكر واحد ويتامل انه يرغب في الاش في هذا الشيء المرض، ما يرغب في المرض. لو يعرف واحد يعني ايش يعني ما سيحصل عليه من اجر عند ما يصبر على المرض، بيقول المفروض انه يعني يرغب في المرض، يقول بده يمرض. ما هو قال لي عندما يعني في القيامة بيدخلون المؤمنين الجنة، ولا أحد بده يخرج من الجنة إلا المريض المبتلى، ما هو بده يخرج من الجنة، كل من دخل الجنة ما عاد بده يخرج منها إلا المبتلى، قال ما بده يخرج، يخرج للدنيا. ليش؟ قال يجي له يضاعف عليها المرض، بده يجي يخرج في الدنيا يجي له ايش يضاعف عليها البلاء، ويجلس ويصبر على البلاء لما أحس لما رأى من ايش من آثار، يعني ابتلاءات قليلة في الدنيا وجد لها ايش يعني وجد على الصبر عليها أجر عظيم في الآخرة، فقد بده يرجع ويقعد ويعذبه واصل ويتعذب واصل في الدنيا طول الدنيا لقل بيحصل على أجر أعظم. فهذا عندما إيش أدرك فقال ما بيتمنى يرجع إلى الدنيا إلا إيش المبتلى لما رأى من إيش من الأجر على الصبر على البلاء. إذن هذه حالة المؤمن. فلذا يعني بعض الناس علماء كبار مثلا أسمع بيندهشوا عندما يصل المستشفى، بيندهشوا ويستغربوا، بيصل المستشفى ويعالجوا ووجدوا فيه أمراض عجيبة، كيف بيستر هذا الآدمي إيش وفي هذا المرض؟ بالعكس قالوا بيجوا إيش بيمشي ويروح ويجي ولا بي ما هو مريض أصلا، لأنه ما بي إيش ما بي يعني بيغتم ولا بيفكر في هذا، وإذا جاء الشيء تعبه ما زهله باجي ثواب وباجي أجر، إذا به قناعة ورضا بالشيء ما عم بيتعب الإنسان بيتقوى على شيء. فإذا قلنا لهم يعني أعرف أن بعض العلماء كبار اندهشوا، الأطباء عندما اندهش الأطباء عندما عرفوا حالتهم كيف أنه بيستطيع يمشي وعايش طبيعي. هذا السبب هو العقيدة والإيمان، مؤمن وعارف أن هذا حياة بتنتهي كلها وما هي مشكلة إذا وجع كذا ولا وجع فوش باجي وباجي أجر وبيصبر وباجي أجر عليه حتى يستطيع أنه يرضى ويقتنع به، لأنه إذا ما رضي الإنسان بالشيء واغتم هذا بيرجع بإيش بيزداد المرض أضعاف. يعني بعض الناس باجي فيه مرض بسيط لكن نتيجة الهم والغم لأن في هذا المرض يزيد مرضه ويزيد ضعفه ويضعف وتقل مناعته لما يجوك بإيش ينتهي بسبب إيش ضعفه، ضعف شخصيته وإيمانه بالله. فحين المؤمن عند ما يبالي لو جاء مرض لو جاء في كذا، هذا الحين بسروه كيف احنا اذا مرض عسر لا سمح الله مرض خطير مثل كيف يبقى الانسان في حاله، مرض ما في القلب ولا في سرطان ولا مدري ايش ولا رمتم جاء قد الانسان في حاله، لا يؤمن بالله يعرف انه باجي له اجر عظيم وباجي له مقابل هذا اجر كبير في نعمه كبيره يحصل على اجر، بيتقلب على كل المشاكل. فإذا حتى قلنا على مستوى الفرد الذي يحاول يستفيد من الإيمان بيرتاح يرتاح في الدنيا، لكن الذي بيجوه بهم شيء ولا بيفكر ما بينظر إلى فائدته ما بينظر إنه بيستفيد من الناس، المرض ما عنده إنه باجي للثواب ما بيفكر في الثواب، مثل الحين ما جوه مؤمن ما بيفكر في الثواب ولا إنه بيصبر يصبر ويجي للثواب ما بيتلهم هذا الأشياء، ورجع يتعب ويغتم ويضيق لما يزيد المرض ويزيد لما بعضهم يهلك، والمرض هو في البداية هو بسيط بعضهم هكذا يعني الوهم هذا يخليه يصل يتوهم لما يصل لما مدريان ويمرض نفسه زيادة. لكن المؤمن عندما يرى فيه لو مرض مش باي باجي له مقابلها حين يعرف انه باجي له مقابلها ايش عواض، وحين يصبر باجي له اجر بيقول هذا جيت وش عليك باقي أجر وباقي وكل شيء محسوب ما بشي ضايع بحساب دقيق ما أنت في حاجة تخبر لحد ولا كل شيء مسجل ومحسوب لك، بيرتاح الإنسان معك. هذا مثال المرض، كل الأشياء الفقر المشاكل الخوف كل الأشياء إذا حاول الإنسان يتغلب عليها بإيمانه وبعقيدته بيستفيد منها ويحصل له أيضا أجر على ذلك على الابتلاءات هذه بتحصل له، وفي نفس الوقت بيعيش سعيد بيرتاح ما عاد بيبالي. هذا بالنسبة للأشياء يعني الأشياء المعنوية. أيضا بالنسبة لحياتنا يعني بنتذكر ألاش بيقولوا هذول ذي بنقول لكم علماء الغرب كيف بيحاولوا أنهم يحسنوا الحياة بيحاولوا يحسنوا يعني يجدوا نظام بيتخيلوا كيف بقى يمكن يجي مجتمع سعيد كيف بقى يصبر مجتمع يعني يعيشوا في سعادة وفي راحة وفي رفاهية. جاء بننظر بها أفلاطون أحد المفكرين والفلاسفة به موضوع كتبه اسمه المدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة يعني بيتخيل خيال. قال تخيل مدينة قال فيها ناس مجموعة من الناس ما بيخاف أحد. الشيخ الإنسان يعني الأشياء لا يخاف جار بيأمن من جاره من الناس ما بيخاف على ماله ما بيخاف على عرضه ما بيخاف على شيء من دون أن يكون هناك نظام قانون يزيره بيطمئن على ماله وعلى أهله وعلى. قال كيف بيجوا راحتهم عندما يكونوا متعاونين؟ إذا مع شخص مع وفره وزيادة بيعطي الأشي الشخص الذي ما معه شيء. هنا كل الناس قال كيف بيعيشوا سعداء؟ لن يوجد فقير ولن يوجد خائف ولن يوجد عاري ولن يوجد جائع. وكل إنسان بيحصل على لأنه نظرة كذا على التعاون والتآخي ويا ابن أفكر في هذا الأمور ما هي متحصلة ولا ممكن تحصل إلا في إيش؟ في تطبيق الشريعة. لأن أبصر كما أنت في قرية فيها ناس صالحين كيف أنك بتطمئن على مالك؟ تخرج وتدخل والباب مفتوح والمال هنا يفي عند البيت ولا ما بتذكرني حد باجي يشيل ولا ما آمن. ما بيقول رادع للناس هو إيش إنه لجي للقانون ولا لجي هناك خوف ولا إذا به راجع رادع هنا شيء يعني خوف من الله. هنا عند معك يعني أنت بتأمن على مالك عند ناس كثيرين لأن خايف من الله ما هو من قانون ولا مشي لا ما بأي شهود ولا ما بشي خايف من الله ما يمكن يأخذ مالك. في مثل هذا اللغة هذا الخوف في أفراد المجتمع الخوف من الله والإيمان بالله وتطبيق شريعة يعني وتطبيق شريعة الله. كيف إن يعني أنت ما عندك خايف على مالك ما محتاج الناس كل يقلقوا الدقائق المحلات ما محتاج إلى حرس قعد يحرس بتكلفهم الحراسة مدري كم عليك ما منحتاج من يبنى أراضي مدري كم يزرعوها ولا منحتاج يسورها ولا يعوطها لو اطمئنان يعني من يرتاحوا بدل ما يكلف نفسه بيقعد يكلف بحراسة وخسارة مدري كم. وإذا يشتي مكان مثلا مع بضاعة ولا يحتاج يبني لها مخزن ويخسر مدري كم على كم أشياء بيحتاج يخسرها الإنسان نتيجة إيش؟ عدم يعني الثوق بالناس والخوف من الناس وحراسات ومدري ايش ومراقبة. لكن لو بأمان يعني لو يعني عندما يكون هناك إيمان بالله وتطبيق هنا كل واحد قد بيخاف الله كيف بيرتاح الناس؟ قلت كما بقرية صغيرة وفيها ناس صالحين بيرتاحوا فيما بينهم بيطمئنوا على أموالهم إذا احتاج واحد شيء بيتعاونوا معه يعني ما بيخاف الإنسان لا على بيطمئن على عرضه بعض يسافر مسافات ويروح ما أماكن بعيدة ويرجع وبيته ولا يحتاج يتكلف ولا يحتاج يعني مثلا عده أدوانه ومع أشياء ثمينة بيخليها عادي في البيت. حافظر مثل هذا وضع بيكون مريح جدا. تلاحظ الحين قال هذا الفيلسوف تلاحظ كل الإسلام إنه قال جو بده إن الناس من يعني من داخل نفوسهم أن يكون هناك امتناع عن حقوق الآخرين لا تأخذ حق الآخر لا تشيل حق الآخر لا تعتدي على غيرك لا تعتدي على عرضه. ليش يعني ولا يكون هو المانع لك ولا ايش هو القانون؟ لان القانون مهما بلغ بيحتاج الانسان ايش يتمرد عليه. لكن عندما يكون الايش الله والمحاسب والزاجر هو الله يعني عندما فهنا بيستطيع كل واحد هو ذي بيصرف المؤمن هو ذي بيزجر اكثر من ايش لولا الإيمان بيزجر كثير من المؤمنين. ما كم من شخص ما يستطيع يأخذ مبالغ كثيرة ما هو بيلقى مبلغ مثلا مبلغ كبير في الشارع يبصر منه لا يعني لأنه مؤمن بالله ما هو مثلا لو أخذه ما به لا قانون ولا بشي وش بيجي عليه. فلو إيش لو يعني طبقت الشريعة لعاشوا الناس سعداء وفي راحة وفي طمأنينة وجميعا كلهم يعني مرتاحين يا أغنياء وفي الواقع يعني بيجوا معنا يعني من النعم الكثير يعني ذي سد الناس جميعا ما بلن به أغنياء معهم أموال وبيتأش وفقراء ما معهم شيء. لكن لو بيعطوا الأغنياء يعطوا للفقراء بيرتاح يرتاح الفقراء والأغنياء لأن الغني ما بيتمتع ما بيتلذذ ما بيتهنى. أو كما واحد قمع لبلا قشطة ما تساعد يأكل، والناس بقى يقول لا عصير يشتي ولا ذا ما معشي وذا راح يختبي وحده كما يشتي. وهكذا الأغنياء كما ما حاجة ما بيتهنى، لا يرى فلان ولا فلان بيقولوا كذا جاء هو بيتخطوا ما تهنى بها، لكن حين جهو بيعطي للفقير بيعطيه لما يشبعه يعني حاجاته، ما عاد الفقير بيرى له قدر وخلاص. يعني إذا أنت بسر أنت الحين أفرض أنك فقير واحد بيعطيك أنت قد باترتاح لهذا الشخص وتتمنى له الخير، تفرح إذا جاء له شيء، كل جاء له مشروع جاء له كذا سيارات جاء له بنا تفرح له. إذا قد بيفرح هذا الفقراء الأغنياء يعني بيرتاحوا الأغنياء والفقراء إذن بيرتاحوا. بس الحين إذن الشارع عندما يحث على مثل الزكاة والصدقات وهذا يقول إيه يحسن الحياة حتى للغني والفقير، ما هم مبلغ الايش للفقراء فقط، حتى الاغنياء قلنا بيرتاحوا بيتمتعوا بيرتاحوا باموالهم. لكن يجوا كما بغني جاقدوها هم للناس جاقدوها ذا الله يسرقوا عليه وذا المدري من وخايف وفلان ما بلا يشتي يشيل منه وفلان بلا يشتي كذا ولا وبهم ما يتناوس يتلذذ ولا يتمتع ما بلا بده يجوه متخبي ولا مدري كيف، كل ما حصل على شيء جاوا هم ما عم يتمتع جاهم يجوا بلا بيسرقوا واحد يشتي لا يروح كما قال شيء والله. لكن حين يبصروا مثل ذا الصدقة والزكاة وتعاونوا كيف مع الناس بيرتاحوا. في كل هذه الأشياء دي جابها الشرع في صالح الإنسان إلى حد أشياء يعني بالنسبة حتى على مستوى جسمك، جسمك إذ ما يحثك الشرع على أشياء مثل حين يحثك على السواك مصلحة لك، حين يحثك على يعني أشياء كثيرة يحثك عليها الاغتسال الوضوء الكذا فيها في صالحك أنت، في صالحك أنت في الدنيا بغض النظر عن الآخر. إذن يعني أشياء كثيرة أتى بها الشرع والمنفعة والفائدة لنا في الدنيا، لكن إحنا بنتغابى وما بن يعني مدري كيف ما به يعني يعني إيمان إيمان قوي يسوقنا خلينا نمتثل نمتثل أوامر الله ونطبق شريعة الله، ولا نحن نرتاح. قلنا لكم حتى على مستوى الفرد لا يتعذر أن الناس كلهم دريكة. هو أنت مثلا تخيل في أنت في أسرتك أنت ما يعني بعض الأشياء بيراها الإنسان بيرون الإسلام بيقيدهم مثلا، مثلا الإسلام بيمنع مثلا بيقول النساء يحتجبوا عن الرجال والشرع حرم على الرجل النظر إلى المرأة الأجنبية، ويقولوا هذا أنا جبت واحد بيكيف حين يتحذر النسوان وبده بارتاح بهذا الشيء وين عاد الفائدة يعني بالنسبة للدنيا. لا في الواقع أنت لأنك مثلا أنت مثلا أنك فرد في المجتمع أنت بترتاح على هذا الحالة بدك أنك كنت فرج للنسوان وعادي ولا حد يقول لك شيء ولا وفي نفس الوقت أنت كنت تفرجوا نسائك ويروهم لا ما عاد بدك مال ها كل واحد ما بده ان الناس يروا حريم ها كيف الحل؟ اذا هل كل واحد يمتنع من ايش من النساء الاجانب هو احسن لنا؟ يعني الحين بالنسبه للغرب مثل هذا المسائل يعانون يعني مشاكل على طول، شخص مزوج ومعه مراه ومرتاح ويعني بينهم علاقه حب وموده ولكن مناسب يحذروا لها جابرت مع ناس كذا نسيت هذه الأشياء رجع يمل منها ويمل من التصرفات هذا، إما إنه يشك فيها ويضجر ويتابع تصرفاتها ويصبح من العقدة والله يخلي لها الباب يعني ويستوي ما بدها وأيضا ما يرتاح لما حد يجي مشاكل ويجي يعني إيش كثير من المشاكل بسبب هذا الأمر. إذا مثل حين يحثنا ولا نحن بنقول أحد بيحرم من الشرع من أن أتمتع وأن يرى مثل النساء لكن هو في الواقع في صالحك، في صالحك أنت اللي قلت تأمن على إيش حريمة على عرضك. عندما يحرم علينا الشرع على مستوى الكلام كيف يشدد علينا لا تتكلم في أخوك المؤمن هو غائب، يقول لا الغيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكره سموه يبالغ في التنفير من الغيبة وإيش يعني حتى بيقيدنا في الكلام لا عندك جابر فيما بدنا لا نقول في واحد أتمت أنت ها لكن يفكر واحد فيه وش ما يحط نفسه في المكان الآخر أنت يتكلم فيك الآخر كيف سهلا بدك يتكلموا فيك؟ لا بعد حسن ومانه ما يصلح ومانه جور، لكن ما نتكلم بالناس عادي. هذا عندما يحط لنا الشرع هذا ينظم لنا، بينظم لنا. لا تتكلم ناهي، عندك مشاكل يعني مشاكل للانفتاح حين يجيهم مثلا براهم ايه عندك من المشاكل، لكن اشتي كيف ان التشريع ولو بنراه بعض المرات نراه يقيدنا. يعني احيانا قلت لك حين يجي واحد بده يتفرج قال ما له باقي يقيدنا الشيء، بده مثلا يجابر يتكلم يهبوا لهم قصص وذا قالها وكتبت انت عبد الله، لكن حين يفكر واحد في الامر يحط نفسه في الطرف الاخر في الجهه الاخرى جاهوها ما نهى الا جيد. ما أنا مفروض إنه العادة حد يتكلم في أحد كلام يجرحه، لحد مثلا ينظر إلى عرض أحد. إذا مثل هذا كلها في الواقع في صالحنا، ما بلن عم معنا شيء مهم خصوصا لإيش لنا إحنا العرب بيجوا إحنا فينا إيش أنفة، ما نرضى لحد ولا نساعد ما نقول لحد ناهي ولا. هنا حين معنا عندما نعرف أن هناك يعني ايش التعاليم هذه والارشادات من الله بتذوب كل المشاكل هذه. يعني مثلا السماح العفو عن الايش عن المخطئ، هذا في كثير من الناس ما يبتعد عن هذه الصفه ولا لا يتحلى بصفه العفو، لان بعضهم عنده انه اذا عفا فان قد ايش نذل مهانه. كيف جاء واحد يصيح فيك واذا عندك انك اذا سكتت انها مهانة وإهانة ليش كو ما يصلح وعيب، ولا يجي واحد يهد فيك وعندك انك ضروري تكون ضاربة ويكون تسوي كذا ولا ما هي رجلة ولا كذا. ها عندنا عندما يجي توجيهاتنا من الله وامتثالنا تعاملنا هو عن طريق يعني تعامل مع الله بالذوب كل هذا المشاكل. يعني عندما يجي شخص ويتكلم عليك ويذمك مثلا كلام بذيء ولا يقوم بضربك ولا مثلا لو تركت الضرب انها احسن، لكن ما كيف بتستر بتقول لا دي مهانه ومدري ايش. ها عندما تعرف انك عندما تترك تصبر عليه فانك بتحصل على اجر، وانت عندما امتنعت من الرد لله ما هو لهذا الشخص ولا يعني ولا قليل انما هو لله ما تستطيع تمسك نفسك في كل المواقف. يعني حصلت مشكلة بيجي لنا مشكلة بسيطة ورجع كل واحد الشيء ترجل وجاء قتل، وهي مسألة بسيطة قال لك جاء السيارة قبلك قال ما أرضي يبعد يقول لك ذاك أنت مرضي تبعدها وهدات لما هدي لا قتل. كل واحد يشتي من الأنفة ما يشتي يتنازل ليش يقولوا دليل ولا كذا، لكن حين يبصر واحد إلى الشرع كيف يكون يفسر واحد نظرة الشرع في أموره. مثلاً إيش لو أبعت منه مثلاً أنا واحد وتعاندنا عليه لو أبعت أنا وش بيجي علي، خصوصاً ما أنا بحصل على أجر حين تنازل عن حق واصبر وكذا خصوصاً ولو أنا مظلوم بحصل على أجر. إذن بحصل على أجر من الله، فما هو الأجر هذا الشخص ولا خوف منه ولا شيء، هو خوف من الله فتحمل لأجل لله. حين يبني الإنسان على هذه الأشياء إنه بيتعامل مع الله إذا ما يستطيع يتحمل أي شيء مهما كان مهما حصل، ويجد إن يعني ما عاد يفكر إلى حد إن الإنسان ما عاد يفكر إن يعتدي على آخر. يعني بصير كيف بيحدد لك كيف الشرع كيف تتعامل معه؟ قال إذا به مسلم أساء إليك تتعامل معه بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي احسن. الحين قلنا الجهه الرابعه لا تدعو على الراس لا ما لا لا ما بيجي كذا، بالعكس قال يعني انه انا يعني يبصر مره يعني يبصر حين يجي واحد انت سلطم واحد ولا تذمه ورجع يتغاضى ويقول يسامحك ولا يقول لك شيء ولا ولا يقدم لك هدية. لا كل إنسان في الواقع عندما إيش عندما يحسن أسيء إلى شخص ويقدم لي إحسان هنا بنحس بأنه لطمني عندما أسيء إليه ورجع يحسن إليه. يعني بيحس واحد بشيء في نفسه بيحس بالألم. إذن هو عندما يحسن إليك بيصلحك. ادفع بالتي هي أحسن، قال. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عداوة باتراك دو إيش كأنه صديق حميم ما أقرب منك. ليش؟ لأنك دفعت أنت مساءته بالإحسان. هذا مجربة، ولو بيسبر الناس كذا ما عمل يا مشاكل. ما هو صدق إن كل الناس يعني نادر إذا به مريض مريض، لا لا نادر نادر إنك تلقى ناس شخص مثلاً إذا أساء إليك وأحسنت إليه إنه إيش يسيء إليك وأنت تحسن إليه ورجع إيش عاد يزيد في الإساءة. نادر هذا الوقت. ما بلا إنه ربما إيش ما يفهم، يعني ما تستطيع تحسن إليه، ولا ما يستطيع يتخيل الإحسان، ولا يخيل استخفاف كذا منك، ولا أنك تشكي كذا، ولا. لكن إذا بإحسان من صدق أنت أحرت الإحسان إليه، هنا بات إيش أي بتستطيع إيش تحول عداوته إلى محبة. هذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان معه جار يهودي بيشغلها واصل، بيحط الشوك والقاذورات عند الباب، واصل يوميا والقمامة. كل ما خرج الرسول جاي هنا، ورجع مرة خرج الرسول ما لقي شيء، قال وين هو وين هو فلان، قال انه مريض جاء راح يزوره. اعلن اسلام بعد أقول له صابر على مدري كم بيشغاله يشغاله، ورجع جالك كذا ورجع راح يزوره، ورجع قال خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بصير كيف أثر في يهودي وصدق. إذا واحد بي أنت بصير إذا واحد بي مثلا إذا أنت بتسيء إلى واحد في حياة نفسك، أنت بتسيء إلى واحد ورجع ما درنت الله وبني إيش بنحسن إليك، كيف بتحس في نفسك؟ يعني بتحس بعض المرات، يعني خلينا من الإساءة لؤلؤ من السكوت، خليك ما الإحسان. يعني أسأت أنت إلى شخص وسكت ولا سواه، أنت بتتأثر، خلي ما أحسن إليك. يعني أمانة أن كثير من الناس إذا أسأت أنت إلى شخص، يعني أنا مثلا أسأت إلى شخص وسكت ولا رده، خلاص بدي أنه يلطمني ولا يسكت. إذن حين يحسن الشرع على الإيش عدم مبادرة الإساءة بإساءة، بل إحسان عند الإساءة، هذه بتصلح ويكون لها تأثير سحري في الناس، يعني تأثير عجيب. كيف تخلي معاملة الناس؟ خلاص ما عاد أحد بيفكر يعتدي على أحد، ولا أحد بيحاول، يعني كل الناس بيحاولوا يتعاونوا. إذا كنت مستعد إنك تتسامح معه وين أساء إليه، فوين عباس يتعدى عليه؟ وإذا كل واحد سوا كذا فبقى ارتاح الناس. تخيل واحد كل الناس يعني عايش مرتاحين، ما حد بيسيء لحد، ما حد بيظلم احد، ما حد بيقهر احد، ما حد بيشيل مال احد. في غابه انه ولو يعني ولو في كثير من الحالات ما هو هذا هي ايام الرسول. تمام، انا بقول لك ما هي مساله صح، انا بقول لك صح. انا يعني هذا اذا نظرنا الى هذه الاشياء وتعامل الناس جميعا بيرتاحوا، لكن كذلك على مستوى الفرد. يعني أما أن الشخص أذي بيجي هو لطيف مع الناس، حسن التعامل مع الناس، أن الناس بيحبوه محبة عجيبة، بس لأنه بي ما بيشغل أحد، ما بيظلم أحد، مثلا بيتساهل بيتسامح، بتلاحظ الناس كلهم بيحبوه، قليل أذي بيبغض. فمثل هذا يعني أنه أثر، بيأثر حتى لو كل الناس فيه، وانت صلح لنفسك بتأثر، بتستطيع تأيش تحصل. انتوا عارفين انه يعني انتشار الاسلام في اسيا اكثر انتشاره ما هو بالحرب، ليش؟ بتعامل التجار، كان بالتجار المسلمين بيذهبوا الى ايش بلاد، يعني الى في قارة اسيا، ويروا معاملاتهم وارتاحوا لهم، وارتاحوا يروا معاملاتهم واسلموا. يعني بيأثر السلوك الحسن، بيأثر تأثير كبير. ما بلن الإنسان حين يضعف إذا جاور الناس أساءوا يلا يقول يسوي مثلهم، ما عاد كذا بالدعي ما هو يعني، يخليه من الأمراض هذه بتجي في الإنسان في نفسه، في يتغلب عليها ويحاول. كن قلنا لكم كن يتذكر واحد ربي ويرتبط بالله في حياته في مواقفه، يكون يتذكر هذا، يترك هذا الأمر لله، يصبر عن هذا لله، يعفو عن هذا لله، يسوي كذا لله، وما يستر يتغلب على كل شيء، وفي نفس الوقت ما يكسب أي ود الآخرين. لكن إذا الإنسان بالعكس قدو بيأذي الآخرين، ما عبي يفكر يعني ابتعد كل الابتعاد عن الشرع، برجع نحصل على يعني يصل إلى ما وصلنا إليه الآن. الخلاصة أن المفروض أن الإيمان إذا به إيمان في شخص أنه يمشي يغير الإيمان، إذا أنت تدري أن فيك إيمان صدق في ذاك ده الإيمان بيغيرك، يغيرك يعني يتحكم فيك. ما هو أن الإيمان أنك إذا بتروح المسجد وتسوي تروح تصلي وتروح وتصوم وتسوي كذا وتقرأ وتسبر، ما قدر ذلك الإيمان. فالواقع بعض الأشياء إحنا رحنا متعودين عليها كذا، هنا وللتناول ورأيت بين الناس بيخرجوا المسجد ويضووا ويروحوا ويصلوا ويصوموا ويسبروا مثلا، ما بيقدوا علامة إيمان، لا رابة ولا رابة. إذا الشيء تدري بالإيمان صدق فبسرحيني أمرك ربي بشيء وأنت ما تقدر أنت تسوي، والله يتخالف مع هواك، والله مع إيش يتخالف مع يعني هيجانك، أنت بس ترى يعني إيش تعتبر ربي أو لا. هذا ذي هو إيمان صدق. مثلا قلنا لكم إذا إيش فرض أني غضبت، بعضهم عندي أنه إذا قد تحارك خلاص سوي ما بده، نجحت الدنيا أنا ونجح كل شيء، أنه متحارك نقدر نحرق ومتحارك ما عاد خلاص يسوي ما بده. لكن ما لو يبصر في نفسه ولو وصل به الغضب إلى أبعد الدرجات، ذكر ربي أنه نهى عن هذه التصرفات، عن يصدق نفسه، حين ينهى ربي ويمتثل ويجي له موقف مغضب إلى أبعد الحدود وتذكر ربي وصبر، هذا علامة إيمان. رغبة عارمة في فعل شيء معين ولتكن معصية معينة، وهناك إيش ما به أي رقابة عليه ولا حد داري لو يفعلها ولا من حد أحسب هذا ويتركها لله، هذا به إيمان صدق. مهما بلا إيمان كذا نصلي ونصوم وذا، ولا جالك فرصة سوى أنت دي تستر. مثل مثلا الشاب عندما يجو في إيمان يمنع عن ارتكاب المحرمات، عن النظر إلى المحرمات مثلا، مثال إذا جاء الفرص يعني فينا حن مجتمعنا إسلامي متدين وملتزم بيجوا الناس بيغضوا النظر يعني، لا لكن بعضهم إذا خلى الحالة جاء واحد ثاني ما عاد بشي غض النظر كما قدوا الحالة، لا ما به دين، لا ذا في الواقع ما هو دين، عند أنت أمام الناس بتغض النظر ولا بتحذر، وكما أنت وحدك تأخذ حريتك ما تسمع إلى الغناء ولا ذا، أنت عند ناس وكذا وتهتم بهذا، لكن إذا خليت أنت وحدك سمع ذا ما به، إذا أمنت أنت من اطلاع الآخرين فعلت أنت المعصية، وإذا أنت في مرأة عند الآخرين تركتها، هذا يعني ما بإيمان ولا قليل هو يعني أنت. فالواقع أنت هذا ذي بيقولوا الرياء، هذي بيقولوا الشرك، وداري ليش سمى الرياء شرك، لأنك بتعبد الناس بتربسروه أذيبا للناس ما عاده لله، تترك المعصية للناس ما هو لله، وداري أنك كما خلاين فعلت أنت هذا ذي يعني، حتى يعني إنه عجيب وحقارة من الإنسان يكون يتجنب الأشياء للناس وما ربي ما يحين فيه. تابه نصوص كيف يعني المراءون باقي لهم عذاب، قال به الحديث مدري قال به وادي بيتعوذوا أهل النار أو بيتعوذ منها النار مدري الشيء في اليوم 400 مرة أهل النار منه من هذا الوادي، وقال من هذا الوادي المن، قال المرائين، حتى قال في الحديث المرائين من أمة محمد يعني عم زيادة عذاب زيادة. قال ليش؟ قال كيف إن ما عند ربي قال بيجاهروا بالمعصية وما عند الناس ما بيبالوا بيهتموا ولا عيف على المعصية، يعني قبت ما بتبالي بربي نهائيا والناس ما عم بتهتم به. هو ذا الإيمان، إنك جو أنت خاضع لله وفوق والله فوق كل شيء، وأنت ترضى لله قبل كل شيء، وأهمك رضى الله قبل كل شيء، ولا تفكر في شيء آخر غير رضا الله. كل الأشياء تعاملاتك تدخل في رضا الله. إذا بعد رضا الله وانت تجعل رضا الناس فهم همك الأكبر. والله ما عاد عند انت ما عاد بتبالي تفعل ولا تسويه ما تبالي. هذه مشكلتنا. فلذا بتلاحظوا إذا خلونا لحالنا كيف بيجي واحد آخر. أهل مثلا جاءوا مثلا مثل هذا الصور الخليعة والماجنة والأفلام هذه بيجي واحد هذه ما بنستر نضبط أفرادنا فيها ليش يجي ما بهدين كما هو واحد بيزوي ويتحذر وذا ولا وتبغى الناس بيبطل. يعني ما بشي هناك إيمان مصدق إن اشتي هو المانع له من هذا المعصية هو خوف الله. خوف الله ما خوف الناس. كما قد أنت بتخاف من المعصية تخاف تترك المعصية وأنت يعني إيش ما عليك أي رقابة من الناس ولا عليك أي شيء وتركت المعصية فهنا أدري إن هذا يعني درجة كبيرة في الإيمان أدري إنه دليل كبير على إيش خصوصا إذا معك رغبة في المعصية وتركتها لله. هذا هو الإيمان ومنزلتك عند الله عظيم. قال إذا أردت أن تعلم قدرك عند الله كما قال أمير المؤمنين إذا تشي تدري بقدرك عند الله فانظر إلى قدر الله عندك عندما تفكر في المعصية أو عندما يحصل لك إغراء بالمعصية. إذا في منزلتك عند الله فبصير كيف بيجي الله عندك. كما عندك معصية مثلا أنت راغب في معصية معينة أي معصية وأنت راغب فيها رغبة شديدة ولا بحد عندك ولا عليك أي لوم من الناس ولا حد داري ولا مستحيل أن حد يدري عندما ترى أنت عبا تذكر ربي أو لا. إذا ذكرت أنت في هذه الحالة واعتبرت أنت فدري منزلتك عند الله عظيمة. إذا ما اهتمت ولا بالنت فدري أنك في الحظ لو بتسوي وش ما تسوي في حياتك. ها لا اشتي وقتها اشتي لا لا جوا الرابط يعني الايش الشيء ذي بيحكمنا. إذا واحد يتذكر هذا الأشياء هذا ذي هو إيمان صدق يدري إنه والله ما الباقي ما بلا لعبة. بل إذا بيجي واحد مثلا بيجي بيصلي ويصوم ويسوي كل شيء وسافر الخارج وجاء له ناس غير الناس ما درينا ما عاد بيصلي ما عاد بيسوي بيلاحق مدري واجه بيسوي آبات الله يعني في الواقع ما بلا بيطبع طبع البيئة انتقل من بيئة إلى أخرى خلاص مثل البيئة الله. فلذا بنلاحظ كثير ذي بيقتربوا بيجي غير ما بيجوا بالشديد ما بلا بيجوا مع الناس وكثير مثلا والله يجيب الناس وسوا مثلا. ما هو الدين؟ الدين جو أنت انثارك كله لله تمتثل أوامر الله جو يعني إيش عندما تترك العمل لله عندما تفعله لله هذا ذي هو دين صدق. وكل واحد هو عارف نفسه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم واصرف عنا الرياء والسمعة وارزقنا حراسة الأعمال من المحبطات ولا تمثنا إلا وقد خلصت ذممنا من كل حق يلزمنا بين يديه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين وللحق منقادين وبطاعتك عاملين ولأوامرك متبعين ولمناهيك مجتنبين. اللهم إنا نسألك إخبات المخبتين وإخلاص الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان وموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار ومن عذاب القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.